فأستعجلوا به، وإنما علمه عند الله فيأتيكم به في وقته المقدر له. وأبلغكم ما أرسلت به إليكم، وما على الرسول إلا البلاغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعلمون أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين لا معذبين مقترحين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فلما رأوه عارضا سحابا عرض في أفق السماء مستقبل أوديتهم متوجه أوديتهم، والإضافة لفظية، وكذا في قوله قالوا هذا عارض ممطرنا. قالوا هذا عارض ممطرنا أي يأتينا بالمطر، بل هو أي قال هود عليه الصلاة والسلام بل هو ما استعجلتم به من العذاب. وقرئ قل بل ريح أي هي ريح، ويجوز أن يكون بدل ما فيها عذاب أليم صفتها، وكذا قوله تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر أي تهلك كل شيء من نفوسهم وأموالهم بأمر ربها، إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة سكون إلا بمشيئته. وفي ذكر الأمر والرب وإضافته إلى الريح فوائد سبق ذكرها مرارا. وقرئ يدمر كل شيء من دمر دمارا، إذا هلك فيكون العائد محذوفا أو الهاء في ربها. ويحتمل أن يكون استئنافا للدلالة على أن لكل ممكن فناء، على أن لكل ممكن فناء مقتضيا لا يتقدم ولا يتأخر. وتكون الهاء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي فاجأتهم الريح فدمرتهم، فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي لا يرى، إلا مساكنهم بالياء المضمومة ورفع المساكن، كذلك نجزي القوم المجرمين. روي أن هودا عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة، وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة، وكانوا تحتها 7 ليال و8 أيام، ثم كشفت عنهم واحتملتهم فقذفتهم في البحر. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إنا فيها وهي أحسن مما هاهنا بأنها توجب التكرير لفظا، ولذلك قلبت ألفها هاء في مهما أو شرطية محذوفة الجواب والتقدير. ولقد مكناهم في الذي أو في شيء إن مكناكم فيه، كان بغيكم أكثر أو صلة، كما في قوله يرجى المرء ما إلا يراه ويعرض دون أدناه الخطوب. والأول أظهر وأوفق لقوله هم أحسن أثاثا، كانوا أكثر منهم قوة وأشد وآثارا، وجعلنا لهم سمعا وأيضا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على مانحها تعالى ويواظبوا على شكرها. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء من الإغناء وهو القليل، إذ كانوا يجحدون بآيات الله، صلة لما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث إن الحكم مرتب على ما أضيف إليه، وكذلك حيث وحاق بهم ما كانوا يستهزئون من العذاب. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر ثمود وقرى قوم لوط، وصرفنا الآيات بتكريرها لعلهم يرجعون، يرجعون عن كفرهم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فهلا منعتهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى الله تعالى، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأول مفعولي اتخذوا الراجع إلى الموصول محذوف، وثانيهما قربانا وآلهة بدل أو عطف بيان، أو آلهة وقربانا حال أو مفعول له على أنه بمعنى التقرب، وقرئ قربانا قربانا بضم الراء قربانا، بل ضلوا عنهم غابوا عن نصرهم، وامتنع أن يستمدوا بهم امتناع الاستمداد بالضال، وذلك إفكهم، وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره صرفهم عن الحق، وقرئ أفكهم بالتشديد للمبالغة، وآفكهم أي جعلهم آفكين، وآفكهم أي قولهم الإفك أي ذو الإفك وما كانوا يفترون. ثم قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. إن ربنا تبارك وتعالى يسلي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبين العبرة للمؤمنين، وكذلك يهدد الله تبارك وتعالى بذلك الكافرين عندما يذكر قصص الأقدمين وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلكهم ودمر بلادهم لما عاندوا الرسل واتخذوا دون الله تبارك وتعالى آلهة يعبدونها. فقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اذكر أخاك هود الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، وكان قومه بالأحقاف في اليمن، والأحقاف عبارة عن جمع حقف وهو رمل مستطيل، وهو رمل مرتفع كأنها جبال رملية على الساحل. ف فيها الحناءات كثيرة، لذلك يقال احقوقف الشيء إذا اعوج. كانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر، كانوا في بلاد اليمن، وقد جاءت رسل كثيرة قبلهم وبعدهم، وهذه الرسل كانت تدعو إلى الله عز وجل، وهؤلاء الأقوام كانوا يخالفون الرسل فيعذبهم الله تبارك وتعالى أشد العذاب. مهمة الرسل فقط وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، مهمتهم جميعا ودعوتهم ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الطلب توحيد الله تبارك وتعالى، الطلب عدم اتخاذ آلهة دون الله تبارك وتعالى، الطلب ألا تعبدوا. نعم، ولذلك لأن العبادة إنما تضركم وإنما تأتيكم بعذاب، وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى على لسان رسله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، نعم هائل، بسبب هذا الشرك الذي أنتم فيه. كعادة المشركين يقولون، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لماذا جئت يا هود؟ من أجل أن تبعدنا، من أجل أن تصرفنا عن هذه الآلهة التي نعبدها من دون الله؟ إذا كنت صادقا فأتنا بما تعدنا. وكأنهم يطلبون بذلك التهديد ويطلبون بذلك البعد، فأتنا بما تعدنا من هذا العذاب على الشرك إن كنت من الصادقين في وعدك لنا في بعدنا عن طاعة الله تبارك وتعالى كما تدعي. إنهم يتحدون سيدنا هود ويطلبون العذاب من الله تبارك وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي في وعدك الذي تعدنا إياه. فأجابهم سيدنا هود كما يجيب أي نبي من الأنبياء، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. أما أنا فأنا عبد من عباد الله، اختارني الله عز وجل لأكون نبيا لكم، أخرجكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله. أما إذا طلبتم العذاب من الله فوالله لا علم لي بوقت عذابكم ولا مدخل لي فيه على الإطلاق حتى أستعجل به أو حتى أؤخره أو إلى أي شيء من ذلك، علمه عند الله، يأتيكم الله عز وجل في العذاب في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريدون، في وقت مقدر له من قبل رب العالمين، وأنا لا أعرف ذلك الوقت. إنما العلم عند الله، مهمتي أنا أن أبلغكم رسالات الله، أبلغكم ما أرسلت به، أبلغكم التوحيد، أبلغكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبلغكم أن تؤمنوا باليوم الآخر، أبلغكم بأن لا تعبدوا إلا الله وتذروا عبادة الأصنام، أبلغكم بأن الله هو الخالق وأن الله هو المعبود ولا معبود سواه. ولكن أنا اتخذت الطريق ما على الرسول إلا البلاغ، ولكني أراكم قوما تجهلون. ومعنى هنا تجهلون كأنكم لا تعلمون أن الرسل إنما يأتون ويبعثون مبلغين منذرين، لا هم معذبين، يعني لا هم يبعثون بهذا الإنذار، لا بالتعذيب ولا باقتراح التعذيب، بل دائما كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي قومي فإنهم قوم لا يعلمون. وهكذا كانت الرسل لا يحبون العذاب لأقوامهم، بل يحبون الهداية، ولكن الأقوام يعترضون ويعرضون أنواع من العذاب من قبل الله عز وجل ويتحدون به. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عندما جاء العذاب قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه، رأوا السحابة عارضا أي يأتي إلى جهة أوديتهم، مستقبل أوديتهم، يعني سائرا في عرض السماء، في أفق السماء، توجه إليهم، فظنوا أنه الخير يأتيهم، أن الخير يأتيهم. فقالوا عند ذلك: هذا أي السحاب عارض ممطرنا، أن يأتينا بالمطر الذي نستفيد فيه من زراعتنا ومن الماء الذي نشرب به. بل قال سيدنا نوح: أضربوا عن هذا القول، بل هذا حرف إضراب، هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يقول هود: هذا عذاب، انتبهوا، هذا شيء أرسله الله سبحانه وتعالى، ريح فيها عذاب أليم. لم يتعظوا بقول هود ولم يستمعوا إلى كلامه مع سوق العذاب لهم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم مؤلم، صفتها هكذا. ثم أعطاهم صفات أخرى، قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. جاءت الريح فدمرت كل شيء، دمرت نفوسهم ودمرت أموالهم، وكانت منساقة لأمر الله عز وجل، فلم يبق نابضة فيها حركة ولا قابضة فيها سكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. لذلك هذا الهلاك تدمر كل شيء، أي من دمر دمارا إذا هلك، أي دمرها الله عز وجل، تدمر كل شيء أو يدمر كل شيء، يدمر الله، فالنسبة الحقيقية إلى الله عز وجل أي تدمر الأشياء. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، أو لا ترى إلا مساكنهم، قراءات. فاجأتهم الريح دمرتهم، فأصبحت أيها الرائي لو دخلت إلى تلك البلاد ولو حضرت إليهم لا ترى إلا بقايا تلك المساكن. الله عز وجل جعلها عبرة لمن يعتبر: كذلك نجزي القوم المجرمين. بهذا الجزاء جازينا هؤلاء كما جازينا غيرهم من هؤلاء الذين أرسلنا لهم الريح فدمرتها تدميرا، كذلك نجزي القوم المجرمين. سيدنا هود عندما أحس بالريح وأعلمه الله تبارك وتعالى أنها ريح فيها عذاب، أخذ القوم الذين آمنوا معه واعتزل في حظيرة، وجاءت الريح فأمالت الأحقاف الرمال على الكفرة، وكانوا تحتها 7 ليال و8 أيام معذبين بهذه بالريح وبالرمال والتي غطتهم، ثم كشفت عنهم واحتملتهم عند ذلك فقذفتهم في البحر. هذا ما سماه ربنا عز وجل في سورة أخرى الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا. إذن هؤلاء الناس الذين وصلوا إلى هذه الدرجة كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أخذتهم الريح، احتملتهم، قذفتهم في البحر. قال تعالى في وصفهم: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ربنا تبارك وتعالى يبين أن التمكين الذي حصل لهم في الأرض والنعم التي كانوا فيها إنما أدت ذلك إلى البغي وإلى العدوان وإلى عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل وصفهم بأوصاف هم أحسن أثاثا، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار، وصفهم بأوصاف كثيرة. فقال تعالى: جعلنا لهم سمعا لكنهم لا يستخدمون ذلك السمع لطاعة الله، جعلنا لهم أبصارا فلا يستفيدون من النظر ولا من الاعتبار إلى الأقوام التي كانت حولهم والتي دمرها الله عز وجل. إن لهم أفئدة وعقول لكن ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ولا إغناء قليل من شيء بسيط. لو كان أدنى إنسان يتفكر عند ذلك لنظر حوله وعلم أن هؤلاء الرسل على الحق، وأن الأقوام الذين لا يستمعون إليهم فإن الله عز وجل يدمرهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله. نعم، هذا الجحود وهذا الكفر وهذا الاستهزاء فإنه سيعود عليهم بالبلاء، إذ كانوا يجحدون ينكرون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون بالرسل، حاق بهم العذاب بسبب استهزائهم وبسبب عدم إيمانهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ولقد أهلكنا ما حولكم، تحول الخطاب إلى أهل مكة. انظروا إلى هؤلاء الأقوام، أنتم تجار تذهبون في طريق الشام وتذهبون في طريق اليمن، وكل هذه الآيات جرت على هذا الطريق، وكل هذه القصص تعرفونها وتتداولونها بينكم. ألا تتعظون بهم يا أهل مكة؟ ألم تروا قوم عاد وثمود وهود ولوط؟ نعم، ألم تعلموا هؤلاء كيف صرف الله عز وجل بهم الآيات، كيف كرر الله العذاب بأشكال مختلفة لكل واحد منهم؟ أفلا تؤمنون بالله عز وجل؟ ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة الذين عاندوا الرسل من القرى التي تعرفونها وتمرون عليها، وصرفنا الآيات، العذاب كان بأنواع مختلفة لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يرجعون عن كفرهم، لعلهم يؤمنوا بالله عز وجل. لا إيمان ولا رجوع ولا اعتبار على الإطلاق. ثم تحداهم بطريق آخر: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. عبدوا من دون الله آلهة، هل لا منعتهم تلك الآلهة من ذلك العذاب؟ التي يتقربون بها إلى دون الله عز وجل أو يتقربون بهم إلى الله تعالى، جعلوها واسطة بينهم وبين الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل اتخذوهم شفعاء؟ هل شفعوا لهم؟ هل تقربوا إليهم فرفعوا عنهم العذاب؟ أم كان ذلك سببا من أسباب الضلال؟ قال تعالى بل ضلوا عنهم، غابوا عن نصرهم، إنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، إنهم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم نفعا أو أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا، فأنتم تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. وكأن الله عز وجل بين أن هذا الاستمداد بالضال والمضلين لا يفيد أبدا. قال تعالى وذلك إفكهم، هذا الاتخاذ الذي هذا أثره، هذا الاتخاذ الذي صرفهم عن الحق، هذا الذي جعلهم أصحاب إثم، أصحاب إفك. قال تعالى وما كانوا يفترون، أي من الأشياء التي يفترونها على الرسل ويفترونها على الله ويفترونها على الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل ألا يعمنا بعذاب، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.